اشوفك مو متل لك انت ليش تاخرت محتاج لك لك انت ليش تاخرت محتاج لك واشتاق لك انا ارد اسالك اشتاق واتذكر انتاج مؤسسة القيثارة للإنتاج والتوزيع الفني انا اشكرك اي كل ساعة حن اي واشتاق واتذكرك ليش انت ما حسيت انا اشكرك عايفني بالنار احترق ناسين لو ناس العشق عايفني بالنار احترق ناسين لو ناس العشق عنش عجب مشغول من شاغل مؤسسة القيثارة للإنتاج والتوزيع الفني.